يعني المكتبة للنسائي حط هو في كتاب الإيمان. أما عمل الكبرى ما حطش كتاب الإيمان. فإخواننا اللي حققوا السنن الكبرى للنسائي في إحدى الإبرازات راحوا حاطين كتاب الإيمان مع السنن الكبرى. طبعا هو المحقق معروف، وما دام المحقق خارج الضوابط الجامعية فهو أمير نفسه. ولا شك أن إدخال كتاب الإيمان الذي هو خاص برواية السنن الصغرى عن النسائي اللي هي رواية ابن السني ليس داخلا في السنن الكبرى، كما أن في الكبرى حوالي 16 كتاب ليسوا في الإيه؟ في الصغرى. وهذه المفارقة يعني علميا لا يتسامح فيها. فلذلك الطبعة اللي هي خرجت بها طبعة دار الكتب العلمية تعتبر طبعة يعني مغلوطة، لأن هم وجهة نظرهم أنه يبقى الإيه؟ النص كله كامل. لكن إحنا المسألة مش مسألة كامل وناقص، مسألة أن إحنا بنصوغ عقل طالب العلم الشرعي، فلازم نصوغه صحيح. ولا مانع أن نحقق الغرض ده بأن نقول له والله السنن الكبرى فيها كذا والسنن الصغرى فيها كذا، وإنت ما دمت طالب شرعي اجمع ما بين الأمرين. أما أن ندخل له الصغرى والكبرى في باب واحد تحت عنوان الكبرى فهذا يعني خلط لا يوافق عليه أصحاب تحقيق النصوص، ولا يوافق عليه كذلك أصحاب المؤلفات الحديثية.